بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا. والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النقطة الأولى أن الإنسان بين حالين: يأتيه نداء من الله عز وجل، تأتيه دعوة من الله ليصلي، دعوة ليصوم، دعوة ليحج بيت الله الحرام، دعوة ليؤدي زكاة ماله، دعوة ليكون صادقاً، دعوة ليكون أميناً. هذا الإنسان إما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب. بمجموع الأمة إذا استجابت لدعوة الله عز وجل كانت خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. علة هذه الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. المعنى دقيق: طريقان لا ثالث لهما، إما أن تستجيب لله عز وجل أو أنك تستجيب لأهوائك. لا بد من أن تستجيب، إما أن تستجيب لله ولرسوله إذا دعاك الله ورسوله لتكون حياً. علامة الإيمان الحياة، أو الحياة علامة الإيمان، والموت علامة الكفر والعصيان. وما أنت بمسمع من في القبور. هم أحياء ليسوا في القبور، لكنه في قبر شهوته دفن، في قبر حبه للمال، في قبر مصلحته. وما أنت بمسمع من في القبور. آية ثانية: أموات غير أحياء. الإنسان إن لم يعرف ربه ميت، كتلة من اللحم والدم تبحث عن شهوتها، تبحث عن مصالحها. هذا شأن الإنسان الشارد عن الله. فالإنسان إذا دعاه الله عز وجل من أجل أن يكون حياً، هذه حياة النفس، حياة القلب، حياة الصلة بالله، حياة معرفة الله، حياة الخضوع لله، حياة القرب من الله، حياة السعادة بطاعة الله. هي الحياة. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني، سيدنا علي: العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يعني مرة قرأت خبر في الصحيفة أنه سائق تاكسي أشرت له إنسانة أن يقف فوقف، فلما دخلت إلى المركبة سألها إلى أين؟ قالت له خذني إلى أي مكان تشاء، فهم عليها وقضى وطره منها وقدمت له ظرفاً فيه رسالة، مضمون هذه الرسالة مرحباً بك في نادي الإيدز، وانتهى. لو أنه حضر مجلس علم فإذا قالت له خذني إلى أي مكان تشاء فتح الباب وركلها بقدمه ونجا بنفسه. إنسان آخر بكى أمامي وقال زوجتي تخونني، قلت له مع من؟ قال مع جارنا. قلت له كيف عرفت هذا الجار؟ قال لي والله أنا مرة جاءني زائراً، قلت في نفسي لا تبقى وحدها، تعالي كأخوك أو كأخيك. أنت لو كنت حضران درس علم واحد وتعلم حرمة الاختلاط ما فعلت هذا. يا بني العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. لذلك الله عز وجل يدعونا للحياة، لحياة أبدية، حياة الجسم تنتهي عند الموت، يدعونا لحياة أبدية، يدعونا لجنة عرضها السماوات والأرض، يدعونا لدار السلام، يدعونا للسعادة، يدعونا ليرحمنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. لذلك العلماء قالوا هذه الأمة إن استجابت فهي أمة الاستجابة، إذاً كما قال الله عز وجل هي خير أمة أخرجت للناس، أما إن لم تستجب فهي أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل لا وزن لها عند الله. مليار وخمسمئة مليون، تملك ثروات لا يعلمها إلا الله ليست لها، كلها تؤخذ منها، تملك موقع استراتيجي ليس له مثيل، تملك مقومات وحدتها، الدماء تسيل بين أبنائها، تملك المقومات، الدين واللغة والعرق والأهداف والآلام والآمال، تملك مقومات الوحدة، هم يتصارعون ويتقاتلون وبينهم قواسم مشتركة 95%. فلذلك أيها الأخوة إن استجبنا كنا خير أمة أخرجت للناس، فإن لم نستجب كأية أمة خلقها الله لا وزن لنا عند الله، لا شأن لنا عند الله، هان أمر الله علينا فهن على الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يعني استجيبوا لله في قرآنه واستجيبوا للرسول في سنته، إذا دعاكم لما يحييكم، دعاك لحياة القلب، دعاك كي تتصل به، دعاك أن تكون وليه، دعاك ليدافع عنك، دعاك ليرحمك، دعاك لينصرك، دعاك ليؤيدك، دعاك ليحفظك، دعاك ليسعدك، إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، يعني الله عز وجل إن تكلمت فهو يسمعك، وإن تحركت فهو يراك، وإن أضمرت شيئا فهو يعلمه، أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من الحياة، أنت حي الله بينك وبين الحياة. لذلك أيها الأخوة دعوة ثانية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن متى أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ متى يكون المؤمن مستجاب الدعوة؟ متى؟ قال فليستجيبوا لي. استجب لله حتى يستجيب لك، كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. دعوة ثانية لتكون مستجاب الدعوة، وهذا مقام عند الله رفيع، مستجاب الدعوة. قال فليستجيبوا لي، استجب له ليستجيب لك، كن معه ليكون معك، انصر دينه لينصرك. شيء بلا ثمن ما في. ألا إن سلعة الله غالية. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثمن هذه الإجابة فليستجيبوا لي. لكن الاستجابة لله تحتاج إلى معرفة، وليؤمنوا بي. تعرفه فتستجيب له فيستجيب لك، تعرفه فتستجيب له فيستجيب لك. لازلنا في موضوع الاستجابة. يعني شيء رائع جداً وأنت في مأمن، وأنت في صحتك، وأنت في شبابك، وأنت في قدرتك، وأنت في غناك، ما في عندك ولا مشكلة أن تستجيب لله، أي بطولة. لكن ما في مانع أيضاً أن الله سبحانه وتعالى رحمة بك إذا ساق لك شدة أن تستجيب بعدها، ما في مانع. للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أنا أتصور لو دخلت إلى مسجد رأيت فيه 1000 إنسان، أنا أتصور 700 من هؤلاء جاءوا إلى بيت الله بعد أن اصطلحوا مع الله بسبب معالجة ربانية حكيمة ألمت بهم. الله خبير، معنى خبير يعرف مكان الألم، يعرف كيف يحملك على طاعته. لذلك في آية دقيقة جداً، تاب الله عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم إذا جاءت قبل أن يتوبوا؟ يعني ساق لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة. والله عز وجل يعلم كل عبد ما الذي يلجئه إليه. في إنسان بالمال، في إنسان بالصحة، في إنسان بالمكانة الاجتماعية، فالله عز وجل يسوق لك بعض الشدائد، يسوق هذه الشدائد من أجل أن تتوب. فإذا ساق لك شدة وتبت بعدها عرفت قيمة هذه المعالجة الإلهية. أعرف رجل يعني بعيد عن الله كثيراً، وقد شرد عن الله، هو وزوجته، عندهما فتاة أخذت جزءاً من عقليهما، أصيبت بمرض، والمرض خبيث، يعني ما تركا وسيلة لمعالجتها إلا سلكاه، باع بيته، سافر بها إلى بريطانيا، ثم جاء الأب خاطر أنه لو تاب إلى الله واصطلح معه وحجب زوجته لعل الله يشفيها. هذا الذي فعله بعد حين تراجع المرض. النتيجة حدثني عن قصته في أثناء مرضها، وبعد سنوات عديدة يمكن 10 سنوات دعاني لحضور عقد قران لابنته. ألقيت كلمة في هذا العقد، فلما انتهت كلمتي أردت أن أخرج قبل وقت، رافقني إلى باب المكان، خطر في بالي من هذه البنت الذي حضرت عقد قرانها، لعلها هي قلت له هي هي، قال لي هي هي. والله بكيت، قلت يا رب سقط هذا المرض لابنته، نقطة ضعف ابنته، فكان هذا المرض سبب توبته هو وزوجته، وبعد ذلك الله شفاها وحضرت عقد قرانها. الله هكذا فعل الله عز وجل، يسوق الشدائد ليحملنا على طاعته. أنا أقول لكم حينما يسوق الله لك شدة اعلم أنك مكرم عنده، أنت يعني في العناية المشددة، يعني أنت قابل للشفاء بالضبط. إنسان معه قرحة معدة شديدة، التهاب معدة حاد، وله طبيب يحبه أعطاه حمية صارمة، وفي مريض آخر معه ورم خبيث بكل أحشائه، الأول سأل الثاني ماذا آكل؟ أعطاه حمية قاسية جداً، الثاني قال له كل ما شئت، أيهما أفضل؟ الذي قيل له كل ما شئت أم الذي أعطي حمية قاسية جداً؟ هذا شأن المؤمن. فإذا الله عز وجل يعني ساق لبعض عباده المؤمنين مصيبة ليست عن بغض من الله عز وجل، عن محبة، أنت ضمن العناية المشددة، أنت قابل للشفاء، هذا جبر خاطر. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شيء جيد أن تبادر أنت للصلح مع الله، وشيء جيد أيضاً أن تستجيب لله بعد مصيبة، لكن يقول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى لا يستجيبون. أخطر شيء أن يموت القلب، ما في أمل، أموات غير أحياء. الموتى هنا ليس معناها الذين ماتوا، معناها الذين ماتت قلوبهم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. أخطر شيء أن يموت القلب، هذا القلب يكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. لكن الخطورة البالغة أن يستجيب الإنسان للشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، سلطة ما في إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لا تقول إنسان ضل إنسان أبدا، الذي توهمته قد أضله فلان عنده استعداد لهذه المعاصي، يرغب بهذه المعاصي. فلذلك وما كان لي عليكم من سلطان، الشيطان لا يملك أي سلطة عليك، يملك شيء واحد أن يقول أي وسوس لك، أنت بتقبل من واحد يرتدي أجمل الثياب وأغلى الثياب، نزل بحفرة فيها ماء أسود ماء مجاري، ثم ذهب ليدعي على واحد، قال له المحقق يعني هو دفعك إلى هذه، قال له لا والله، قال له أمسكك وضعك فيها، قال له لا والله، قال له شهر عليك مسدس، قال لك لا والله، طيب لماذا تشتكي علي؟ قال له قال لي انزل. مجنون هذا، هكذا الإنسان مع الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، دقيق، وما كان لي عليكم من سلطان إطلاقا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الآن الشيء المحرج، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أنت بين طريقين، إما أن تستجيب للرحمن أو لا سمح الله ولا قدر أن يستجيب الإنسان للشيطان. أقول لك دائماً، إما أن تكون عبداً لله، وإما أن تكون عبداً لعبد لئيم. لا بد من أن تكون عبداً، إما أن تكون عبداً لله فأنت حر، وإما أن تكون عبداً لعبد لئيم. الآن إما أن تستجيب لله تسعد بهذه الاستجابة إلى أبد الآبدين، ولكن لا بد من أن تستجيب، ولكن إلى الشيطان. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني أنت بين نقطتين، أنت هنا، إن اقتربت من هذه النقطة ابتعدت حكماً عن هذه، وإن اقتربت من هذه ابتعدت حكماً عن هذه. إن استجبت لله ابتعدت عن وسوسة الشيطان، إن استجبت للشيطان ابتعدت عن دعوة الله عز وجل إليك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لكن في ملمح بالآية دقيق جداً: ومن أضل، أي ليس على وجه الأرض إنسان أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المعنى المخالف أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. أنا أقول لكم بكل صراحة، يمكن أن نتبع جميعاً أهواءنا وفق منهج الله، ما في عليك شيء. الله عز وجل أودع في كل إنسان حب المرأة، اشتهى المرأة فتزوج، تفضل، ما في مشكلة إطلاقاً. بالعكس، قد يقارب زوجته في الليل ويصلي قيام الليل ويبكي في الصلاة وفق المنهج. اشتهيت المال، اشتغل بعمل شريف وكساب المال وأنفقه على أهله، ما في حرمان الإسلام أبداً. يعني ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف: من اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه، بالعكس الله يحبه. قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، بنام، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. لا تتصور، الدين قيود، الدين حدود، والفرق كبير بين أن تفهم أوامر الدين قيوداً وبين أن تفهمها حدوداً. القيود تحد من حريتك، أما الحدود تضمن سلامتك. كلوحة حقل ألغام، هل تحقد على من وضعها؟ هل تعدها قيداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ ضمان لسلامتك. لكن الأمر ليس مفتوحاً، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. من منا يضمن أن يعيش بعد ساعة؟ فإذا الإنسان سوف ثم سوف، قد يأتيه أجله وهو على غير ما ينبغي. لذلك استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. ويقول الله عز وجل: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. الإنسان إذا ما استجاب لابد من أن يقهر بالموت. سبحان من قهر عباده بالموت لا يستجيب. أساساً أخطر فكرة خيارك مع مليون قضية خيار قبول أو رفض، إلا مع الإيمان خيار وقت، إما أن تؤمن في الوقت المناسب أو لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان كفرعون تماماً. قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فلما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني الإيمان حاصل يقيناً 100%، ولكن بعد فوات الأوان. خيارك مع الإيمان خيار زمن، ما خيار قبول أو رفض. والحمد لله رب العالمين.